الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى هذا فالمرأة المساحقة زانية كما جاء في الحديث زنا النساء سحاقهن، حديث ضعيف. نعم. والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زان، والمرأة الناكحة له زانية، فلا تنكح إلا زانية أو مشركة. ولهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني بغير زوجها، وربما زنت بمن يتلوط هو به مراغمة له وقضاء لوطرها. وكذلك المرأة المزوجة بمخنث ينكح كما تنكح هي متزوجة بزان، بل هو أسوأ الشخصين حالا، فإنه مع الزنا سار مخنثا ملعونا على نفسه للتخنيث، غير اللعنة التي تصيبه بعمل قوم لوط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يعمل عمل قوم لوط، وثبت عنه في الصحيح أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث قد انتقلت شهوته إلى دبره، فهو يؤتى كما تؤتى المرأة، وتضعف داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزاني بغير امرأته عنها. وقد أثبت الطب ما ذكر شيخ الإسلام. فإذا لم تكن له غيرة على نفسه، يعني والعياذ بالله من تعرض له لا يرغب في النساء. نعم. فإذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت غيرته على امرأته وغيرها. ولهذا يوجد من كان مخنثا ليس له كبير غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله، والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطي كانت على دينه فتكون زانية وأبلغ. فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه. هذه قاعدة. نعم. فإذا رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسه. فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه. نعم. لأن تمكين المرأة من نفسها الفطرة، يعني له أصل وهو الزواج، لكن الرجل مع الرجل خلاف الفطرة. نعم. فإذا رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها. ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية، الآية يتناول هذا كله إما بطريق عموم اللفظ أو دائما إذا كان آية ما كملها يقال الآية، يعني أكمل الآية أو اقرأ الآية، يعني مفعول لفعل محذوف. ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية، الآية يتناول هذا كله إما بطريق عموم اللفظ أو بطريق التنبيه وفحوى الخطاب الذي هو أقوى من مدلول اللفظ، وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس كما قد بيناه في حد اللوطي ونحوه. والله أعلم. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.